الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر المستعدي رحمه الله تعالى في قواعده، قال: القاعدة 38، إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد. وكذلك المعاوضة. هذه قاعدة ذكرها بعض أهل العلم في كتب القواعد، وهي من القواعد المختلف فيها، فبعض أهل العلم خالف في معنى هذه القاعدة وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو الذي ذهب إليه الكثير من المحققين من أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، لكن يتطرق إليه خلاف آخر في مفهوم وتطبيق هذه القاعدة. فالخلاف في هذه القاعدة من وجهين: أولا في منطوق هذه القاعدة، فبعضهم خالف بهذا، فذهب الظاهرية إلى عموم القول بالإفساد في التحريم، سواء كان قد تعلق بنفس العبادة أو شرطها أو كان كذلك إلى أمر خارج عنها. وهكذا كذلك قالوا بمعناه في المعاملة. وعلى العكس من ذلك، بعض أهل الرأي توسع في ذلك توسعا عظيما، فزعم أنه لا يفسد حتى ولو تعلق النهي إلى شرطها. وربما وافقهم بعض أهل الحديث كما هو معروف، وسيمر معنا معناه في بعض المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا التفصيل. ثم يأتي خلاف آخر في تفسير ومفهوم هذه القاعدة، وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله بيان المفهوم الصحيح للأمر الخارج، فإنهم اختلفوا في الأمر الخارج عن العبادة أو المعاملة. ما هو هذا الأمر الخارج؟ هل هو ما كان سوى العبادة، أو ما تعلق بمكان الشرط والواجب، أو ماذا؟ وسيأتي معنا أن الصواب والله تعالى أعلم أنه الأمر الخارج عن العبادة أو المعاملة، ولو كان في نفس مكان الشرط أو الواجب، وسيأتي بيانه في المسائل التي سيذكرها رحمه الله تعالى. وأما قوله وكذلك المعاملة، يعني باب المعاملات. قال: وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد، إذا اشتملت على أمر محرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوعها بالإطلاق. وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقض ثوابها. الآن عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه إذا تعلق النهي بذات العبادة أو شرطها فإنه يقتضي التحريم ويقتضي كذلك الفساد، وسيأتي دليله. مثاله حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثال الذي يتعلق بذات العبادة، نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة إلى القبور، فإنه يقتضي البطلان على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، كما دلت عليه الأحاديث، حديث أبي مرثد، حديث جابر بن عبد الله، حديث أبي سعيد وغيرها من الأحاديث بهذا المعنى. ومثال الثاني النهي المتعلق بالشرط، الصلاة بغير طهارة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والأمر الثاني أن لا يعود إلى نفس العبادة ولا إلى شرطها، ولكن يعود إلى أمر خارج عنها. فما هو هذا الأمر الخارج عنها؟ هنا محل الخلاف في مفهوم هذا الأمر الخارج، وعليه يكون الخلاف في فهم هذه القاعدة. فالأمر الخارج عند بعض الحنابلة هو ما تعدى مكان الوجوب والشرط. فمثلا يفرقون بين من صلى بعمامة حرير ومن صلى بإزار حرير، فيرون أن من صلى بعمامة حرير فهو آثم ولا تبطل صلاته، ومن صلى بإزار الحرير فهو آثم وتبطل صلاته. والصحيح والله تعالى أعلم أنه لا فرق بين لبس الإزار الحرير المحرم ولبس العمامة الحرير المحرم. وأما قول أن هذا غطى موضع العورة فهو ستر العورة، فهو ستر العورة، ولبسه للمحرم لا يكون معناه أن وجوده كعدمه، هذا ليس بصحيح، بل حصل الحكم ولم يحصل ماذا؟ ولم يحصل البراءة. فمثل هذا يكون به الإثم ولا يكون به البطلان، يكون به الإثم ولا يكون به البطلان. وأما عند بعض الظاهرية فهم يرون البطلان بالعمام الحرير وبالإزار الحرير، فهم يعممون. والصواب ما سمعتم. قال رحمه الله تعالى: طيب، الأمر الثالث الذي أشار إليه قبل أن ننتقل لأجل أن يتضح ويكون هذا توطئة لفهم ما بعده، الأمر الثالث أنه ذكر إذا عاد، قال: أو إذا اشتملت على أمر محرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاته وشرطه فسدت، وبينا لأنه يعود على موضوعها بالإبطال. وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل، سبق الكلام عليه، ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص ثوابها. والأمر الثالث، طيب، أخذنا الآن أولا ما تعلق بذات العبادة أو شرطها، وثانيا ما تعلق بأمر خارج عنها، والثالث ألا يتعلق بشيء من ذلك، لا بشيء من شرطها ولا كذلك بذاتها، ولا يتعلق بالعبادة، فهذا لا تعلق له بهذا النهي. طيب، وستأتي الأمثلة التي توضح هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها، لو توضأ بماء محرم كموصوب، أو صلى بثوب محرم عالما ذاكرا، بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. وإن كان الماء مباحا، يعني الماء في نفسه مباح مما يجوز استعماله، لكنه لما كان مغصوبا فإنه يبطل الصلاة والطهارة. هكذا قال رحمه الله تعالى، والصواب أن الأمر ليس كذلك، لأن الرجل وإن كان صلى على هذا الوجه بالماء المغصوب، فالماء المغصوب دل الدليل بالعموم أنه يوجب الإثم، لكن لم يدل الدليل. ها، إيش عندك؟ ها؟ لا فسيأتي هذا المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها فقلنا أن المال موصوف دلت الأدلة بعموماتها أنه يفيد الإثم، وأما إفادة بطلان الطهارة وبطلان الصلاة فهذا حكم جديد يحتاج إلى دليل خاص جديد ولا وجود لهذا الدليل. والأصل في العبادات إذا أديت شروطها وواجباتها أنها ماذا؟ أنها صحيحة، أنها صحيحة. فنحن نبقى على هذا الأصل ولا نخرج عنه إلا بدليل صحيح صريح يدل على الخروج عن هذا الأصل. فلما لم يوجد هذا الدليل الصحيح الصريح فنحن نبقى على هذا الأصل ولا نخرج. هذا أمر. الأمر الآخر أنه دل الدليل الصحيح على خلاف هذا المفهوم، والشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. أما الدليل المذكور هو ما جاء في قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه، فإنه ثبت أنه صلى بجماعة من قومه فانكشفت عورته، والحديث بالصحيح. فقالت المرأة حين مرت ورأت ذلك: ألا تجدون ما تسترون صاحبكم، يعني عورة صاحبكم، ومع ذلك ما بطلت صلاتكم. فهذا الحديث يدل على مسألة، وهي أن انكشاف العورة في الصلاة لا يبطل الصلاة إذا كان بغير علم، إذا كان بغير علم أو إذا كان كذلك لضرورة فقول من يقول أن ستر العورة شرط، وعلى هذا فكشفها يبطل الصلاة سواء كان بعلم أو بغير علم. انظر، انتبه لهذا، لأن الشرط يبطل العبادة أو المعاملة إذا افتقد سواء علم به أو لم يعلم به. أنت لو صليت غير طهارة وأنت ناسي، هل صلاتك تصح؟ الجواب ماذا؟ لا تصح الصلاة ولو كنت ناسيا، فإذا تذكرت لزمك ماذا؟ لزمك الإعادة. وإذا صليت بغير طهارة وأنت تعلم كذلك يلزمك الإعادة. وما الفرق بين الأول والثاني؟ الفرق بين الأول والثاني أن الأول لا يأثم لنسيانه، لا يأثم لكونه صلى بغير طهارة لأنه ناسي والناسي رفع عنه القلم، وأما الثاني يأثم وتبطل الصلاة لعلمه بهذا الأمر. فإذا كان كذلك فستر العورة هو من الواجبات، ستر العورة هو من الواجبات، لكن لا يعني ذلك أنه يجوز الإنسان أن يصلي وهو مكشوف، لا، يجب أن يصلي وهو ساتر، فإذا تعمد ذلك فصلاته تبطل، وأما إذا وقع من غير عمد فصلاته لا تبطل. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنه أمر عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث أن يصلى كما صلى، ومن صلاته في قوله وفعله أن يصلي المصلي وهو ساتر لعورته. فإذا كان عدم وجود السترة لا يبطل على هذا الوجه، فمن باب أولى وجود الشيء المحرم عليها. فما كان جوابا على هذا الحديث فيكون جواب كذلك على هذه المسألة. واضح؟ والشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. فما ذكر في حديث عمرو بن سلم أشد من الصلاة بالماء المغصوب، أو الوضوء بالماء المغصوب والصلاة فيه، أو الصلاة بالثوب المغصوب كذلك، أو الثوب المحرم. قال رحمه الله تعالى: مع أننا كما سبق قلنا لا دليل صحيح صريح يدل على أن ذلك يبطل الطهارة أو يبطل الصلاة، قال رحمه الله تعالى: قال وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء موصوف. هنا يوجد فرق وهو أنه يحتاج أن يقول وإن صلى وإن توضأ بماء وإن توضأ بإناء موصوف بماء موضوع بإناء موصوف نعم لكن الآن نريد نقول أنه الآن انتقل بس ما ذكر الانتقال لأنه قال ولكن الإناء موصوف يدل على أن هناك كلام قبله فهناك حدث وهذا الحدث هو يفهم من الكلام الذي قبله فقوله لو توضأ لماء محرم كمغصوب أو صلى في ثوب محرم هذا يبطل لكن لو توضأ بماء موضوع في إناء مغصوب في إناء مغصوب فهنا على قاعدة الحنابلة في التفريق كما سبق فيكون الماء مباح والإناء مغصوب فيحرم الفعل ولا تبطل العبادة يحرم الفعل ولا تبطل العبادة. ايش عندك في النسخة بشير؟ ابن عين لا لابد يكون قبله كلام ما ذكر. ايش عندك يا بشير؟ لا هذا ولو كان تابع لكن يحتاج الآن ولكن قوله ولكن الإناء موصوف ولكن استثناء يدل على كلام لابد أن يذكر قبله ما يكفي ما يصلح لا ما يصلح أنا أنتم ما فهمتم قصدي هم عندهم تفريق يفرقون بين الماء الموصوف والإناء المغصوب فيحتاج أن يذكر مثالين المثال الأول في الماء المغصوب والمثال الثاني في الإناء المغصوب فالمثال الأول يحرم ويبطل والمثال الثاني يحرم ولا يبطل إذا كان مذكور في بعض النسخ فذاك إذا كان ليس مذكور فالكلام فيه سبق لابد أن يضاف وهذا السبق معناه أن يقول وإن توضأ بماء مباح موضوع في إناء موصوف فالطهارة صحيحة وهو آثم يعني لا تبطل الطهارة تصح الطهارة وهو آثم بهذا الفعل وهذا صحيح ها ذكر هذا وإن كان الإناء أيوة طيب هذا طيب وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا صحت طهارته هذا لا والماء مباح طيب نكتبه هذا أفضل املي عليه وإن كان الماء الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح حتى طهارته نعم بس طيب هذا الذي أريده لأنه هو الآن يذكر مذهب الحنابلة والحنابلة يفرقون فيحتاج أن نذكر مثال بصورتين على ما يوافق المقصود الذي يريد التفريق بين الأمر الخارج والأمر غير الخارج والصواب أن الأول لا يبطل ويحرم فعله ولا يبطل العبادة والثاني كذلك كما ذكر رحمه الله تعالى تصح العبادة ويحرم الفعل تصح العبادة ويحرم الفعل لأنه أمر خارج قال رحمه الله وكذلك لو صلى عليه عمامة حرير وهو رجل انظر قوله وهو رجل لماذا لأنه لو كانت امرأة وسترت رأسها ستر الرأس بالنسبة للمرأة عندهم ماذا شر بينما للرجل مستحب وللمرأة شرط، فعند ذلك تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة ولا تبطل بالنسبة للرجل. لكن لو صلى بإزار حرير فإنه يبطل عندهم الصلاة، للرجل كذلك. والصحيح أن الصلاة صحيحة والرجل آثم أو المرأة آثمة على هذا الفعل. قال: أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة لأنه عاد إلى أمر خارج. والصواب أنه في الحالتين والله تعالى أعلم الصلاة صحيحة وهو يأثم. طيب، نقف إلى هنا لانتهاء الوقت، ونكمل إن شاء الله بدرس لاحق، والله تعالى أعلم.